أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه هي القراءة التاسعة بعد المئة في سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع، وقد بدأنا في نهاية القراءة الماضية في الحديث عن النميمة وإثم النمام، وأنه إنسان لا يثق به، فقد انتهت قراءتنا إلى قول الحسن البصري: من نم لك نم عليك، يعني من نقل إليك كلام غيرك نقل كلامك إلى غيرك، وأصبح يمشي بالوقيعة بين الناس. قال الإمام الغزالي: وقال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق والنمام منهم. النمام يظلم الناقل إليه، لأنه يغر صدره على من قال كلاما سيئا إن كان حدث، ويظلم من نقل عنه، لأنه يسبب كره الآخر له وبغضه إياه، فهذا يظلم الناس ويبغي في الأرض، يتعدى، يجاوز حدوده بغير حق. قال الغزالي: والنمام منهم. إنما السبيل، يعني إنما عقاب الله وأخذهم بالذنوب على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. قال: والنمام منهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. ومن الفحش طبعا، بل من أكبر الفحش، النميمة. الحديث له قصة طريفة، قصة الرجل الذي استأذن ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاي يزوره في البيت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة جالسة: بئس أخو العشيرة، أو بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة. ثلاث ألفاظ مروية في رواية الحديث، وهو حديث صحيح. فلما دخل ألان له القول، عمله بلطف، رق له، سمع كلامه اللي عايز يقوله، وقال له كلام كويس وجمله. فلما خرج الرجل اللي قال النبي عنه ما قال: بئس أخو العشيرة، أو بئس رجل العشيرة، أو بئس ابن العشيرة، قالت يا رسول الله عائشة: قالت يا رسول الله، قلت في الرجل ما قلت، ثم لما دخل ألنت له القول؟ قال لها: متى عهدتني فاحشا أو لعانا يا عائشة؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. ووصف سوء مقابلة الضيف، الضيف الوحش، الضيف السيء، الضيف الذي لا يستحق الاحترام، وصف سوء مقابلته في بيتك بأنه فحش. فمن دخل بيتك فعليك أن تكرمه، عدوا كان أم صديقا. وزمان كان قاتل أبو الرجل أو أخو الرجل من له عليه ثأر يأتي ويجلس في المكان الذي فيه الجمع دون أن يعرفه بنفسه، وهو لا يعرفه، ويدخل في الكلام، يأخذ ويعطي في الكلام، فالتاني يرد عليه كما يرد على بقية الناس، ويزود في الكلام شوية فيرد عليه كما يرد على بقية الناس. وبعدين يقول له واحد من اللي قاعدين جنبه: اسأله انت عارف مين ده؟ فيسأله انت عارف مين ده؟ يقول له لا مش عارف. فهو يقول أنا فلان، ويعرفه أنه ده اللي قتل أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو ما إلى ذلك، ولا يستطيع أن يأخذ ثأره منه، لأنه دخل بيته وتكلم معه، فكأنه احتمى به. فلا يجوز أن يكون الإنسان في تعامله مع من دخل بيته ولو كان عدوا له، إلا أحسن أنواع المعاملة وأرقى أنواع المعاملة اللي عبرت عنها السيدة عائشة بقولها: ألان له القول، كلمه كلام لين جميل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. هذا الحديث جميل، مروي مرتين، مروي مرة بقاطع فقط ومرة بقاطع رحم، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. فقاطع فقط العلماء قالوا هذا يحتمل قطع الرحم، ويحتمل قطع الطريق، جريمة الحرام، ويحتمل قطع الصلة بالناس، رجل معتزل ومش عايز يكلم الناس، ويحتمل القطع بين الناس بالنميمة، فهذا قاطع. لما ناخذ رواية قاطع ورحم يبقى ده مخصوص، لما ناخذ رواية قاطع بس وكلتاهما صحيح، ناخذ رواية قاطع بس تحمل كل من يقطعون، من أول قطع السبيل الحرابة إلى قطع الصلة بالناس بعضهم وبعض. وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل، دل قلت لك لحضراتكم أنه زي بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز. روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل، سعى إليه، على فكرة السعي لها معنى مخصوص حقيقي، إنما من الآن نعرف سعى يعني نقل إلى صاحب السلطان قاضي أو حاكم أو أمير أو وزير نقل إلى صاحب السلطان أخبارا تضر بالمنقول عنه. دي السعاية. السعاية هي المشي بالأخبار السيئة الضارة بمن ذكرت عنه إلى أصحاب النفوذ والسلطان. مش كل نميمة تبقى سعاية ولا كل غيبة تبقى سعاية، إنما السعاية هي المشي إلى من له سلطان. روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال يا هذا، علي قال اللي سعى إليه نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقا مقتناك، أشد شوية من كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز، وإن كنت كاذبا عاقبناك، مقتناك يعني كرهناك، وإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، عايز نعفو عنك ونسكت أقلناك. فقال أقلني يا أمير المؤمنين ولا أعود لها، أقلني ومش حسب حد تاني، لأنه كده يا عقوبة يا مقت، وكلاهما أمر سيء. وقيل لأحد كبار التابعين محمد بن كعب القرظي أي خصال المؤمن أوضع له؟ أوضع لا أن تخليها وضيع، تخليها حقير، تنزل مكانته بين الناس. أي خصال المؤمن أوضع له؟ فقال كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد. أمال إيه؟ أنا أقبل كلام الثقة بس، أقبل كلام الصادق اللي معروف عندي بالصدق، أقبل كلام من أعلم أنه لا يكذب ولا يفتري ولا يغش ولا ينم ولا يغتاب، هذا الذي أقبل كلامه، أما كل من هب ودب كده لا. طيب، وقال رجل لأمير البصرة عبد الله بن عامر بن ربيعة بلغني أن فلانا أعلم الأمير أني ذكرته بسوء. واحد أنا اسمه الأمير بلغني أنه علي لما جاء عندك امبارح قال لك أن أنا ذكرتك بسوء. قال نعم قد كان ذلك. أمير البصرة ده عبد الله بن عامر، قال له أي الراجل قال عليك، قال أنك أنت قلت عني كيت وكيت وكيت. قال فأخبرني ما قال حتى أظهر لك كذبه عندك. قال له قول لي بقى قال لك ايه بالضبط عشان ابين لك انه كذاب. قال ما احب ان اشتم نفسي، ما احب ان اشتم نفسي، ما هو قال لي انك شتمتني وانا لا احب ان اشتم نفسي. قال ما احب ان اشتم نفسي بلساني وحسبي اني لم اصدقه فيما قال ولم اقطع عنك الوصال. انت عايز اكتر من كده؟ انا مودتي لك زي ما هي وانا لم اصدقه فيما قال، لما عايزني انا انقل لك كلام اشتمت نفسي؟ لا، لما كنت لاشتم نفسي بلساني او اكره ان اشتم نفسي بلساني. وقال مصعب بن الزبير، وبعضهم ينسب هذا القول الى غيره، ينسبه الى الامام الشافعي، بعضهم ينسب هذا الكلام النفيس الى الامام الشافعي، وانا اظن انه اليق بالامام الشافعي، خصوصا ان الذي ينسبه الى الشافعي الامام ابو نعيم صاحب الحلية وهو محدث كبير. قال نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية نفسها. قبول السعاية بالكلام السيء الموجب للعقوبة أسوأ من السعاية نفسها. أنا جيت لك وانت أمير أو سلطان أو قاضي ونقلت لك كلام سيء عن شخص فأنت قبلته، قبولك له أسوأ من نقلي إياه إليك. قال لي أن السعاية دلالة، أنا بقول لك السكة من هنا، والإجازة قبول، أنت مشيت في السكة اللي أنا دليتك عليها، وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه. أنا دليتك وأنت قبلت، مين أسوأ فينا؟ اللي قبل ولا اللي دل؟ قال ليس من قبل، ليس من دل على الطريق بأسوأ ممن مشى فيه. فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه. الساعي بالشر عند الحاكم أو الإمام أو القاضي لو كان بيسعى بصدق وبينقل كلام صحيح يبقى لئيم، يعني خسيس الطبع، اللؤم خسة الطبع. فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة، حرمة العلاقة اللي بينه وبين الذي سمع منه الكلام، ولم يستر العورة، هذا العيب اللي هو ذكر الناس بسوء عيب، فهو لم يستر على أخيه المسلم هذا العيب. قال الإمام الغزالي والسعاية هي النميمة إلا أنها إلى من يخاف جانبه، فإن كانت إلى من يخاف جانبه حاكم أو أمير أو سلطان سميت سعاية، وإن لم تكن سميت نميمة. وسعى رجل، سعى بقى هنا عايز عرفنا معنى السعاية، بزياد ابن سليم العبدي المعروف بزياد الأعجم، وهو تابعي روى عن عدد من الصحابة، وحديثه في كتب السنن، سنن ابن ماجه وابو داود والترمذي والنسائي وغيره. سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة. الموافقة هنا يعني التحقيق، جمع بينهم قال له أنت قلت أنه عمل كيت وكيت وكيت مما يجب العقوبة، قال نعم، قال طيب، ضرب لهما موعدا قولوا الاثنين عشان يحقق ويشوف الرجل ده يستحق العقاب ولا لا. فأقبل زياد على الرجل وقال له فأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم. أنت لا تخرج عن أحد رجلين، أنا ائتمنتك في خلوة بيني وبينك، ذكرت لك سرا لا أحب أن تفشيه، فرحت خنت الأمانة وأفشيت السر. فأنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم، إما أنك خاين وإما كذاب قلت قولا. فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. قال له أنت لا تخرج عن أن تكون خائنا أو آثما، خائن إذا أفشيت سرا كنت قد خصصتك به، وآثم إذا افتريت علي كلاما لم أقله. فانتهى الأمر أمام سليمان وكف عنهما. وقيل لعمرو بن عبيد إن رجلا ما زال يذكرك. عمرو بن عبيد أحد رأسي المعتزلة، وصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وأحد الخلفاء، قال فيه كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد للعلماء والفقهاء، كلهم عايزين المغانم اللي عند الحكام، كلكم يمشي رويد، يعني يعمل نفسه ماشي بشويش مش جاي بجد وهو بيلهث، كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. كان عفيف النفس عالي الهمة لا يقبل شيئا من السلاطين والملوك والحكام ومن إليه. فهذا عمرو بن عبيد قيل له إن رجلا ما يزال يذكرك في قصصه أو في قصصه بالشرع. الرجل ده كان قصاص ممن يجلسون في المساجد يحكون القصص، وفي كتب عندنا منها كتاب أخونا العلامة الشيخ محمد الصباغ أكاذيب القصاص، حققه كتاب لابن الجوزي، حققه الشيخ الصباغ، وكتاب جميل. فالقصاص دول مشهورون بالكذب، ومشهورون بوضع الأحاديث، ومشهورون بافتراء الروايات على من سبقا. فكان هذا القاص يذكر عمرو بن عبيد بشر في قصصه، فقال له عمرو يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه. أنت مش بتقعد عنده، سمعت منين أنه بيذكرني بسوء في الدروس بتاعه في القصص بتاعته؟ أنك بتقعد معه، فما رعيت حق مجلسه، جيت تنقلي عنه الكلام السيء. ولا أديت حقي حين أبلغتني عن أخي ما أكره. أنت كمان لا حفظتني ولا حفظت الرجل بتاعه في درس، ولكن أبلغه عني. تشوفوا الرسالة الجميلة بقى اللي جاية، تقطع لسان أي مغتاب وأي نمام وأي مسيء السيرة. قال ولكن أبلغه عني أن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكمين. أنا أظن أن هذه العبارة لو كانت قد بلغت هذا الرجل القصاص لم تنع عن ذكر أي إنسان بسوء، ما كملوش الناس القصة، ما قالوش بلغته ولا لم تبلغه. قال ورفع بعض السعاة، قال الإمام الغزالي ورفع بعض السعاة، السعاة هنا اللي هم بيسعوا بالنميمة دول أو بيسعوا بالوشاية، بعض السعاة إلى الصاحب ابن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم يريد أن يغريه ويحرضه على أخذه لكثرته. قال له ده في واد يتيم هنا مات أبوه وملوش أهل وله مال أكوام متلتلة ملايين ممليانة، ما تاخده، أنت السلطان، أنت ولي من لا ولي له، والواد أبوه مات وملوش ولي، لا له عم ولا أخ ولي أمواله، روح خد. هذا لا يريد أن يحفظ مال اليتيم ولا يريد أن يحافظ على حق المسكين، وإنما يريد أن يغري الحاكم بمزيد من المظالم ومن أكل مال الناس بالباطل. فوقع على ظهرها، يعني كتب على الورقة اللي الرجل بعتها له أنه روح خد مال اليتيم ده. هذا كان من إساءة يعني التعامل، كان إذا جاءتك الرسالة لازم ترد برسالة أخرى، فإذا كتبت على ظهر الرسالة التي أتتك معناها أنك ترفض الرسالة وترفض كاتبها وترفض صاحبها، لم تقبلها، فاحتقرته حتى كتبت له على ظهر كتابه ولم تنشئ له كتابا في ورقة جديدة بيضاء. فوقع على ظهرها، وقع بقى يعني كتب، مش بيبقى توقيع يعني الإمضاء، توقيع يعني الكلام الذي يقال. فوقع على ظهرها السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة. السعاية بالباطل دي، السعاية لظلم الناس، قبيحة وإن كانت صحيحة. فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح. انت هتخسر ومش هتربح، لانه انا اللي اخد فلوس انت مش هتربح. ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور. أنت مهتوك، أنت مهتوك يعني مفضوح، في مستور يعني في راجل ما حدش قال لنا عنه حاجة ولا ذكرنا عنه. معاذ الله أن أقبل كلام المهتوك المفضوح اللي لا يحترم في رجل مستور عندنا لا نعرف عنه شيئا من السوء. ولولا أنك في خفارة شيبتك، لولا أنك رجل شايب، هنا في مصر نقول إيه؟ شايب وعايب. ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك. كنا نكلنا بيك تنكيل مظبوط، بس انت رجل عجوز. فتوقى يا ملعون العيب، لعنه، قال توقى يا ملعون العيب، فإن الله أعلم بالغيب. الميت اللي هو أبو الغلام ده رحمه الله، واليتيم جبره الله، دعا لليتيم أن يجبر الله كسره بموت أبيه، والمال ثمره الله له، والساعي لعنة الله عليه. في حاجة أشد من كده؟ لعنه وشتمه ونبهه أن المال الحلال الحرام لا يؤخذ بهذه الطريقة، وأن الله تبارك وتعالى يجبر الكثير هذا اليتيم ويثمر له المال ويحفظه له حتى يأخذه ويرحم أبوه الميت. طب في تأديب أكثر من هذا التأديب؟ الرجل ده لو كان عنده شوية دم وجات له الرسالة دي لازم يقع ميت، يطب ساكت، لكن الله أعلم ماذا حدث، معرفش. وقال بعضهم النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق. الكذب والحسد والنفاق، قال وهي ثلاثة أثافي الذل. الأثافي دول الثلاث حجارة اللي بنحطهم ونولع تحتهم نار ونحط فوقهم القدر عشان المية تغلي، نعمل شاي أو نطبخ لحمة أو نعمل حاجة في الصحراء، ولذلك الاثنين ما يوقفوش القدر. فالعرب لما يحبوا يذموا حد يقولوا وهو ثالثة الأثافي، أو يذكروا وقع لأنها وقع ضخ ما يقولوا ثالثة الأثافي إن فلان عمل كذا وكذا وكذا. ثالثة الأثافي التي بغيرها لا تقوم الحجارة التي توقد النار بينها. فقال هذا النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الذل، هي الأثافي اللي بيقام عليها الذل. ثم قال الإمام الغزالي أو عنونا بالآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين. كلام ذي اللسانين، هو حد فيه لسانين؟ حد عنده لسانين؟ احنا لما بنعوز نتريق على طفل أو طفلة ونلاقيه بيتكلم في مجالس الكبار نقول له اسكت يا ابو لسانين، هو مش بلسانين ولا حاجة وبيتكلم كتير بس. طيب، كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين، مش بس لسانين زي الطفل الصغير اللي بنقول له اسكت، لا، الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه. يروح لدول يقول لهم كذا وكذا، برافو عليكم، كتمتوهم، قتلتوهم، قضيتوا عليهم. يروح للتانيين، ده انتوا هتنتقموا منهم شر انتقام، ده انتوا لازم تبهدلوهم، لازم تقفلهم بالليل على الطريق وتقتلوا لكم اثنين ثلاثه منهم عشان تاخدوا كرامتكم وشرفكم. هذا ذو اللسانين الذي يمشي بين المتعاديين، يقول لهذا ما يرضيه ولهذا ما يرضيه، يحرض هذا على ذاك ويحرض ذاك على هذا. فهذا قال وقل ما، قال الإمام الغزالي وقل ما يخلو عنه مين بقى؟ من يشاهد متعاديين. قال أي واحد يقع بين اثنين أعداء لا يخلو من أن يقول لهذا كلاما يرضيه ولهذا كلاما يرضيه، وذلك عين النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمار بن ياسر بسند صحيح من كان له وجهان في الدنيا، اللي هو ذا بتاع كان له يوم القيامة لسانان من نار، والعياذ بالله، يعذب بأن يكون له لسانان من نار مش لسان واحد. طيب، وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء، دول قالوا عليكم كذا كذا كذا ودول قالوا عليكم كذا كذا كذا، دول لازم تنتقموا منهم بالطريقة الفلانية ودول لازم تنتقموا من خصومكم بالطريقة الفلانية، هذا من شر عباد الله يوم القيامة. وفي لفظ آخر صحيح أيضا رواه البخاري ومسلم الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني وشه هنا شكل ووشه هنا شكل، طبعا وشه ما بيتغيرش، إنما المقصود بالوجه هنا النوع الكلام الذي ينقله أو نوع الكلام الذي يعني يرويه لهؤلاء ويرويه لهؤلاء. واتفقوا يعني العلماء والمربين من أهل التصوف وغيرهم، واتفقوا على أن ملاقاة الاثنين بوجهين نفاق. اتفق أهل التصوف والتربية والعلم على أن ملاقاة اثنين بوجهين نفاق، فوش كلام. وللنفاق علامات كثيرة هذا من جملتها. وقد روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا روي في محله لأن الرواية اللي جاية يعني سندها مش قائم قوي، قد تكون معقولة مقبولة لكن تصلح عن سيدنا عمر وسيدنا حذيفة اللي هتيجي عنهم، لكن ده مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات فلم يصلي عليه حذيفة. حذيفة بن اليمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه في آخر أيام حياته بأسماء المنافقين الباقين في المدينة. فكان عمر وهو خليفة إذا مات رجل فأعلموه به، كان يعلم الخليفة عشان يروح يصلي عليه، إذا مات رجل فأعلموه به أرسل سرا من يبحث أحذيفة بين المصلين أم ليس بين المصلين. فإن كان حذيفة في المصلين ذهب عمر وصلى على الرجل، وإن لم يكن حذيفة في المصلين امتنع عمر عن الصلاة عليه، لأنه عرف أن حذيفة مش هيمتنع إلا لسبب جوهري وهو معرفته بحقيقة ذلك الميت. مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه حذيفة، فقال عمر: أيموت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه منهم، يعني من المنافقين الذين أخبرني بأسمائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فناشدتك الله، يعني بحلفك بالله، يعني أقول لك كلاما أرجو أن تصدقني فيه وبيني وبينك فيه رب العالمين الذي يحكم علي وعليك. قال: فنشدتك الله، أنا منهم أم لا؟ عمر خائف يكون من المنافقين ويناشد حذيفة بالله، يستحلف بالله أن يخبره أهو منافق أم لا. قال: اللهم لا، ولا أؤمن أحدا بعدك أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنه، استأمنوا على هذا السر، فقال لعمر: أنت لا، لكن لا أؤمن أحدا بعدك أبدا، ولا أؤمن منها أحدا بعدك أبدا، أي واحد سألني مش هرد عليه. فإن قلت: بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك؟ فأقول: إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا في مجاملته لم يكن منافقا ولا ذا لسانين. فإن المرأة قد يصادق متعاديين، أنا قد يكون لي صديق عدو لصديق آخر لي، قال لكن صداقة ضعيفة لا تبلغ حد الأخوة، لأنه لو دخلت في حد الأخوة لازم تبقى في طرف دون طرف، مش ممكن الأخوة وتقف أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، ففي الأخوة هتقف مع ظالما أو مظلوم، إنما الصداقة الضعيفة ممكن. فأنا أقول الحقيقة لهذا وأقول الحقيقة لهذا ولا أكون منافقا، لأنه الاثنين أصدقائي. فإن المرأة، فإن الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد الأخوة. لبقى إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء، فاكرين نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا؟ طيب. قال: نعم، لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وذلك شر من النميمة. لبقى الإذ يصير نماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط، فإن نقل من الجانبين كل منهما إلى الآخر فهو شر من النمام. ده رأي الإمام الغزالي، إنما هو في حقيقته نمام إراري، نمام تأثرت فيه النميمة، نمام مش قادر يبطل نميمة، كل ما يروح لواحد ينم عليه عن التاني، ينم له عن التاني، فهذا مش شر ولا حاجة، ده هو نمامه زيادة شوية، نمامه قليل أدب، نمام ومش متربي كويس، يعني تقدر تقول الألفاظ دي كلها في اللغة العامية بتاعتنا، إنما ما فيش درجة اسمها شر يعني. قال: وإن لم ينقل كلاما، انتقل بين المتعاديين ولكنه لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما حال صاحبه. قال له: يا أخي ده الناس دول طيبين، يا أخي الناس دول بيقولوا عليكم خير، يا أخي أنتوا بتشتموا الناس دول وهم بيشتموكوش، أنتوا بتعادوا الناس دول وهم دايما يذكروا. هذا كلام طيب، بل هذا كلام مطلوب، لأنه هذا من إصلاح ذات البين اللي ذكرناها في أول الحلقة الماضية، القراءة الماضية. قال: وكذلك إذا وعد كل واحد، قال: ويكون نماما إذا وعد كل واحد منهما بأن ينصره أو أثنى عليه في عداوته للآخر، وكان إذا خرج عنده، إذا خرج من عنده ذمه، يقول له: انت مظبوط كلامك صح، خليك على كده، اثبت، يستاهلوا العداوه، يستاهلوا. وقال ما يخرج، شوف، بيحاربوا اولاد عمهم وبيقطعوا رحمهم وبياخدوا الميراث منهم. فهذا مش بس ذو لسانين، هذا ذو لسانين وكذاب ايضا. قال: بل ينبغي اذا كان عند احدهما ان يسكت او يثني على المحق من المتعاديين، ويثنى عليه في حضوره وفي غيبته وبين يدي عدوه. دي بقى اللي عايزه الرجوله والبطوله والقدره على مواجهه الصعاب عند عدوه. بيقول له ده اللي انت معاديه ده رجل صالح، اللي انت معاديه ده ما بيقولش عليك كده، اللي انت بتذكره بسوء ده ما بيستعملش هذه الكلمات عنك، يا اخي اتقي الله ما تعملش فيه كده، عشان ينبهه. ويبقى هنا امر بالمعروف ونهى عن المنكر عملا بقول الله تعالى وامر بالمعروف ونهى عن المنكر. قيل لابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر الصحابي المشهور الجليل، قيل لابن عمر رضي الله عنهما انا ندخل على امرائنا فنقول القول، نقول لهم كلام الامراء الحكام يعني، فنقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره. قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخش عند الحاكم وتقعد تنبح فيه وتقول له ده انت اللي جبت الديب من ديله وانقذت البلاد وطهرتها من شرار الناس وعملت المشاريع الجباره وانقذت الدنيا من الفساد، وبعدين بتقعد وتطلع تقول له هيدي البلد ده هيوديها في داهيه، ده مش فاهم حاجه، ده راجل تقول له يمين يمين شمال شمال. قال ابن عمر كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني امر معروف بين الصحابه مشهور، كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الإمام الغزالي بقى شرح العبارة قال إيه؟ قال وهذا نفاق إذا كان مستغنيا عن الدخول على الأمير. في ناس مضطرة تدخل على الأمير، فالمضطر ده له حكم تاني. قال إذا كان هذا نفاق إذا كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه، فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثني فهو نفاق. أنت مستغني عن الدخول ولكن متأكد إنك لو رحت هتحتاج تثني عليه، لا مش ممكن تقعد انت في وسط الناس كلها عماله تثني وانت اللي ساكت كانك مش راضي فعايز تبين انك زيهم فتثني ايضا، فهذا نفاق فلا يجوز له الدخول. المستغني عن الدخول على الحكام لا يجوز له الدخول. واعرف رجلا كان في يعني مكان يقتضي الدخول على الحكام في مؤسسه تجتمع في بلدان مختلفه وتكرم، مؤسسه كبيره تكرم، الحكام يستقبلوهم ويغدوهم او يعشوهم او يقعدوا معاهم شويه يعني. فكان وهو ذو منصب مهم فيها لا يحضر مجلس ملك او حاكم ابدا، وكلما قيل له فلان كذا وبعض هؤلاء الحكام كان يعرفه شخصيا فيسال اليس معكم فلان، فيضطر يقولوا مشغول بيحضر للجلسه القادمه بيرتب للسفر الجاي حاجه كده، لانه لم يكن يقبل ان يجلس في مجالس الحكام. وسأله بعض المسؤولين الكبار معه في هذه المؤسسة لماذا لا تأتي معنا؟ قال أنا لا أستطيع في مجالسهم أن آمر بالمعروف وأنا عن المنكر، ومجالسهم مليانة منكرات ومليانة ما ينبغي النهي عنه فأنا لا أجلس فيه. ولكن العلماء الآخرين استجازوا أن يجلسوا معهم واستجازوا بعض ما يذكره الإمام الغزالي هنا بأنه غير جائز، والحمد لله الذي أغنى صاحبنا عن ذلك. قال وإن كان مستغنيا بالدخول، وإن كان مستغنيا عن الدخول يعني على الحكام والأمراء، وقانع ولو قنع بالقليل وترك المال والجاه فدخل لضرورة الجاه والغنى وأثنى فهو منافق أيضا. هو ما عندوش غير على قد أكله، ما عندوش غير على قد لبسه، ما عندوش غير على قد بيته اللي يسكن فيه، ولو جاله فلوس هيبقى غني ويبقى حاجة مهمة، فدخل ونافق من أجل الغنى والجاه أو دخل وأثنى عليه بالباطل من أجل الغنى والجاه كان منافقا أيضا. فالذي يدخل على الحكام والملوك زي ما قال لما ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر إنه لا يدخل عليهم، في كان عنده باب ما يحل ويحرم من الدخول على السلاطين الظلمة وغشيان مجالسهم، فاللي يحل أنك تقدر تأمر بالمعروف عن المنكر، الذي يحرم أنك لا تستطيع إلا أن تثني أو حتى أن تسكت بغير سبب. قال فأما إذا ابتلي به لضرورة، زي صاحبنا اللي بحكي لكم عليه ده، أما إذا ابتلي به لضرورة وخاف إن لم يثني فهو معذور، فإن اتقاء الشر جائز. قال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتبغضهم. نكشر هنا يعني نبتسم نتلطف نضحك حتى تبدو أسنان، الكشر وبدو الأسنان، أي سبب يبدي الأسنان هو كشر. نكشر يعني نبتسم حتى تبدو أسناننا ابتسامة كبيرة في وجوه أقوام وقلوبنا تبغضهم أو تلعنهم. وقد ورد هذا كلام أبو الدرداء في الإقبال والتبسم. فأما الثناء فهو كذب صريح، يعني أنت يجوز أن تستقبله إذا جه عندك، يجوز أن تتبسم له إذا جه بيتك، ترحب به وأنت مش طايقه، لكن أن تذهب إليه وتثني عليه فهذا هو نفاق صريح، فهذا كذب صريح ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله كما ذكرناه في آفة الكذب. بل لا يجوز الثناء على الظلمة يعني، ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التصديق على الكلام أو التقرير على الكلام الباطل، فإن فعل ذلك فهو منافق، بل ينبغي أن ينكر، فإن لم يقدر وكان مضطر للدخول ولم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه، ده أقل الأشياء. طيب، قال الإمام الغزالي: الآفة 18 المدح، وهو منهي عنه في بعض المواضع. أظن ينبغي أن أقول الآفة 18، مش كده ولا إيه؟ ولا 18؟ 18. طيب، الآفة 18 المدح، وهو منهي عنه في بعض المواضع. أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمهما. والمدح يدخله 6 آفات، 4 في المادح و2 في الممدوح. المدح كلام الحلو، كلام الكويس اللي طيب خواطر الناس، كلام اللي يرضي صاحبك وصاحبتك وقريبك وقريبتك، ده كلام فيه مصايب. قال فيه 6 قوادح، 6 آفات، 4 في المادح اللي بيقول المديح، و2 في من يوجه المديح إليه في الممدوح. قال: فأما المادح فأولها أنه قد يفرط في المدح فينتهي به الإفراط إلى الكذب، وكفى بذلك سببا تبطل مدح عشان. طيب، الثاني أنه قد يدخله الرياء، فإنه بالمدح مظهر للحب، أنا لما امدحك أنا أظهر محبتك وأظهر مكانتك عندي، فإنه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون مضمرا له، هو بس بالمديح بيبين أنه بيحبه لكن قلبه لا ينطوي على حب، ولا معتقدا لجميع ما يقوله فيصير به مرائيا منافقا. الثالث أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه، يقول ما لا يتحقق من صدقه ولا يعرفه بطريقة يقينية، لا سبيل له إلى الاطلاع عليه فيقع في الكذب. في الصحيحين وغيرهما عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، ويحك يعني أنت فين، وقف انتظر، ويح كلمة تنبيه كبيرة خطيرة، ويح استنى، ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال: إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. العايز يمدح واحد يقول أحسبه كذلك، أحسبه صادق، أحسبه متقي، أحسبه عفيف، أحسبه كريم، لكن لا يقول أقطع على الله بأنه كذا وكذا وكذا، فإن الله حسيبه، الله هو المطلع عليه، الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللفظ اللي جابه الإمام الغزالي في عبارة لو سمعها ما أفلح، ويحك قطعت ظهر أخيك، بعدها قال لو سمعها ما أفلح. هذه الرواية ليست في الصحيحين ولا في أبي داود ولا في الترمذي، وإنما هي عند الطبراني فقط، فأظن أنها ليست من أصل الحديث لأن كل الأئمة التانيين رووا الحديث بدون هذه العبارة. قال: وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة، كقوله إنه متق ورع زاهد خير وما يجري مجرى. فأما إذا قال رأيته يصلي بالليل أعلم أنه يتصدق كان يحج، فهذه أمور مستيقنة أو مستيقنة. مستيقنة إزاي بقى؟ لأن رأيته يصلي بالليل أنت متيقن أنك شفت حجيت وكان معك في الحج، أنت متيقن أنه حج يتصدق، أنت تعلم أنه يتصدق لفلان وفلان، فهذه أمور يقولها الإنسان عن يقين، فهذه لا يدخلها المدح الباطل، إنما المدح الباطل يأتي في الأوصاف المطلقة، التقي الكريم الصادق كذا، ده المدح المطلق الذي تأتيه، أو المدح بالأوصاف المطلقة التي تأتيه الآفات التي ذكرها. ومن ذلك قوله إنه عدل رضا، فإن ذلك خفي فلا ينبغي أن يجزم القول به إلا بعد خبرة باطنة. سمع عمر رجلا، عمر رضي الله عنه، رجلا يثني على رجل، فقال له: أسافرت معه؟ أنت صاحبته في السفر؟ قال: لا. قال: أخالطته في المبايعة والمعاملة؟ كنت تاجر أو هو تاجر وتتعاملوا مع بعض؟ قال: لا. قال: فأنت جاره صباحه ومساءه؟ قال: لا. قال: والذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. أقسم سيدنا عمر أنه ما يعرفوش. وفي إحدى روايات هذا الحديث أظنك رأيته يصلي في المسجد؟ قال نعم. فقال والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه، لأنه رؤيتك إياه يصلي في المسجد، ما كل الناس بتصلي في المسجد في ذلك الزمان، بل إلى زمان قريب جدا كانت الناس في بلاد كثيرة لا تصلي الفرائض الخمس إلا في المسجد. لكن هل هذا دليل على الصلاح والتقوى؟ لا، هذا ليس دليلا. الدليل تسافر معاه، تعامله في البيع والشراء، تكون جاره الذي يعرف أسراره صباح مساء، تعبير سيدنا عمر، فأنت جاره صباح مساء، بتشوفه الصبح وبتشوفه بالليل، بتسمع كلامه في بيته، بتسمع كلام أولاده. لا، يبقى أنت ما تعرفوش. الآفة الرابعة أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق، وذلك غير جائز. طب هو فرح نعمل له إيه؟ ما هو فرح بسبب كلامي، فرح بسبب مديحي له، وهو ظالم وفاسق وكاذب، ولا يجوز أن أدخل عليه السرور بمدحه. أمال إيه؟ ينبغي لمثل ذلك أن يذم، فإن لم تطع الذم ما تقعدش معه، لم تستطع الذم ما تقعدش معه. ولذلك قال الحسن البصري: من دعا لظالم بالبقاء، يعني لظالم زي الظلمة اللي احنا عارفينه دول، ربنا يطول عمره، ربنا يخليه يحكمنا لغاية ما يموت، من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه، لأن الظلم مما يبغضه الله تبارك وتعالى. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي رواية صحيحة أو قراءة صحيحة: لا تظالموا، تظالموا من التفاعل يعني كثرة الظلم، تظالموا يظلم بعضكم بعضا. فإذا جاء واحد ودعا لظالم بطول البقاء، دعا لظالم بطول مدة بقائه في حكم الناس، دعا لظالم بطول سيطرته على الأمة، هذا يحب أن يعصى الله تعالى في أرضه. ولذلك ينبغي أن ينتبه. قال الإمام الغزالي: لأن الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم، لا أن يمدح ليفرح. ينبغي أن يذم ليغتم، لا أن يمدح ليفرح. دول الأربع آفات اللي في المادح، اللي بيقول المديح. أما الممدوح فيضره المديح من وجهين: أحدهما أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا بنفسه، وهما مهلكان. قال الحسن رضي الله عنه، الحسن البصري: كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة، الدرة دي قلة كده أقل من الذراع، كان سيدنا عمر بيعمل بيها كده يهوش بيها الناس. ففي بعض المغفلين اللي بيكتبوا في تاريخنا الإسلامي يقولوا ده عمر كان حاكم ظالم ماسك كرباج في إيده طول ما ماشي يلسع بيه الناس، والناس تفتكروا بقى كرباج أفريقي أو سوداني من اللي إذا خدت ضربة بيه يغشى عليك، هي حتة جلدة كده يعني يعمل بيها كده يهوش بيها الناس. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية: لولا خوف الله أو خشية الله الذي في السماء لأوجعتك بهذا السواك، حيوجع بالسواك، السواك اللي بيعمل بسنانه، فده تخويف. فكان عمر قاعدا ومعه الدرة والناس حوله، إذ أقبل الجارود بن المنذر فقال رجل: هذا سيد ربيعة، شيخ قبيلة ربيعة كلها، ربيعة من أكبر القبائل العربية. فسمعها عمر ومن حوله، وسمعها الجارود، جارود نفسه كان قرب فسمع الكلمة. فلما دنا من عمر خفقه بالدرة وضربه كده على كتفه بالدرة، فقال: ما لك وما لي يا أمير المؤمنين؟ تعملي كده ليه؟ تضربني ليه؟ قال: ما لي وما لك؟ أما لقد سمعتها؟ قال: سمعتها. فما هي؟ عايز مني إيه وسمعتها؟ الرجل بيقول علي سيد ربيع، أنت عايز إيه؟ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. ده عمر بيحبه، عارف أنه مسلم صالح، خايف عليه أنه يدخله قليل من الغرور بأن يصفه الرجل بصفته، هذا سيد ربيع، هو سيد ربيع فعلا. لكن لما يسمع كلمة وتدخل في نفسه فيعجب بنفسه ويفتخر بنفسه ويدخله الغرور، يوم سيدنا عمر يقول له إيه؟ فأحببت أن أطأطئ منك، خليك توطي، تحس إن عليك سيد، مش أنت السيد لوحدك، في خليفة يقدر يوقع بك العقاب. وده مش عقاب، إنما ده تربية، وإنما ده تعليم، وإنما هذا تفهيم للمسلمين أن من سمع مديحا لنفسه لا يغتر به ولا يعجب. طيب، هذا الوجه الأول للإضرار، أن يحدث في نفسه كبرا وعجبا. الوجه الثاني أنه إذا أثني عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه. يعني إيه فتر؟ فتر يعني قلل الطاعة. كان بيصوم اثنين وخميس، يصوم خميس بس أو اثنين بس. كان بيتصدق بما يستطيع، ما يتصدق بنص ما يستطيع. كان بيحضر مجالس العلم، أما بطل يحضر أغلب المجالس ويحضر مجلس واحد بس، لأنه رجل فخم بيثنوا عليه الناس. فهذا يجعله يفتر يعني يضعف ويكسل عن ممارسة الصلاح الذي كان يمارسه من قبل. قال ومن أعجب، قال الإمام الغزالي ومن أعجب بنفسه، تعبير جميل قوي، قل تشمره. التشمر ده زي ما بتشمر للوضوء، الإنسان يتشمر لما يكون وراء شغل كتير، يتشمر لما يكون وراء عمل شاق، يتشمر. من أعجب بنفسه قل تشمره، وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا. الإنسان بيعمل زيادة كل ما يشوف نفسه مقصر. أما إذا انطلقت الألسنة بالثناء عليه فإنه يظن أنه أدرك، يظن أنه وصل خلاص المرتبة العليا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك، وفي الرواية الثانية قطعت ظهر أخيك، أو نعم قطعت ظهر أخيك أو عنق صاحبك، من كان مثنيا فليقل كذا كذا كذا. ليه؟ لأنه خشي عليه أن يصيبه الاسترخاء عن العمل الصالح، ويصيبه القعود باعتبار أنه هو وصل خلاص زي ما قال الإمام الغزالي، ظن أنه قد أدرك. وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الذبح. خبر أبيض، المدح هو الذبح. طب مين بقى المذبوح، المادح ولا الممدوح؟ لا الممدوح. ليه؟ لأن المذبوح لا يعمل، إذا ذبح الإنسان توقف عن العمل، فكذلك الممدوح يتوقف عن العمل بسبب المدح. فقال المدح ذبح، أو المدح هو الذبح، لأنه بيخليك تبطل شغل، تبطل طاعة، تبطل تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تبطل مسابقة في الصالحات، وهذا كأنه ذبحك. قال الإمام الغزالي لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل، والمدح يوجب الفتور، والمدح يورث الكبر والعجب، وهما مهلكان كالذبح. ولذلك شبهه عمر رضي الله عنه به. قال فإن سلم المدح عن هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس، بل ربما كان مندوبا إليه، ربما كان مستحبا. ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح إيمان أبو بكر، في ثناء أكثر من كده. وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب، وقال إن فيكم محدثون وإن منهم عمر بن الخطاب. محدثون دول اللي بيشوفوا الحاجة وقت وقوعها وهم بعيدون عنها، زي حديث يسارية الجبل، يسارية الجبل اللي كان الناس في غزو وعمر بيخطب على المنبر، فأري أن الجبل فيه ثغرة لو فطن إليها العدو لهزم المسلمين، فنادى على القائد، والقائد بعدين لما رجع الناس سألوه، قالوا له احنا حصل كذا، قال نعم سمعت صوت عمر يقول يا سرية الجبل، بس تهيأ لي انه ده كان. طيب مين اللي نقل الصوت من عند عمر الى هناك؟ مين اللي عمل راديو او تلفزيون؟ انما هذه ارادة الله سبحانه وتعالى ان يسمع سارية الذي كان يقود المسلمين نداء عمر على هذا البعد البعيد، ولا يستكثر على صنع الله وقدرته شيء، والا كل ما فعلته البشرية في هذه الدنيا لا يساوي من قدرة الله وعلم الله شيئا قط. قال الإمام الغزالي وأي ثناء يزيد على هذا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ما قال عن صدق وبصيرة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أجل رتبة من أن يورثهم ذلك عجبا أو فتورا. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن معرفة يوحى إليه، وهم كانوا أجل وأرقى نفوسا من أن يدخلهم أو يورثهم المدح كبرا أو عجبا أو فتور. نكتفي بهذه القراءة هذه الليلة، ونلقاكم في قراءة قادمة إن شاء الله. فسبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على خيرتك من خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.